التحريم بالاشتراك مع شركة النور للصوتيات والمرئيات يقدمان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب. صدق الله العظيم. الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي. يتصفحه معكم محمد ولاء الدين، سمير البنا، جمال حماد، محمد موافي، وأحمد مشعل. الجامع لأحكام القرآن. الإعداد الإذاعي مأمون النجار. الإخراج محمد مشعل. توقفنا أمس يا عم عند نهاية المسألة الرابعة من مسائل الآية 89 بعد 100 من سورة البقرة، عندما كان الإمام يشرح قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قل هي مواقيت للناس والحج. صدق الله العظيم. فماذا قال الإمام في ذلك يا بني؟ قال الإمام: إن هذا القول تبيين لوجه الحكمة في زيادة القمر ونقصانه، وهو زوال الإشكال في الآجال والمعاملات والحج والعدد والصوم والفطر ومدة الحمل والإجارات إلى غير ذلك من مصالح العباد. ثم قال: إن الشريعة قد أحكمت معاني الإجارات وسائر المعاملات، فلا يجوز شيء منها إلا على ما أحكمه الكتاب والسنة وقال به علماء الأمة. فتح الله عليك يا بني، نستطيع الآن أن نستأنف لقاءنا مع الإمام، فهيا بنا إلى الكتاب الجامع وإمامنا القرطبي. والآن يا إخواني ننتقل إلى المسألة الخامسة، وهي قوله تعالى: مواقيت. المواقيت جمع الميقات وهو الوقت، وقيل الميقات منتهى الوقت، ومواقيت لا تنصرف، لأنه جمع لا نظير له في الآحاد، فهو جمع ونهاية جمع، إذ ليس يجمع، فصار كأن الجمع تكرر فيها. وصرفت قوارير في قوله تعالى: قواريرا، في سورة الإنسان، لأنها وقعت في رأس آية فنونت كما تنون القوافي، فليس هو تنوين الصرف الذي يدل على تمكن الاسم. المسألة السادسة قوله تعالى: والحج، بفتح الحاء قراءة الجمهور، وقرأ ابن أبي إسحاق بالكسر في جميع القرآن، وفي قوله تعالى: حج البيت، في سورة آل عمران. قال سيبويه: الحج كالرد والشد، والحج كالذكر، فهما مصدران بمعنى، وقيل الفتح مصدر والكسر هو الاسم. المسألة السابعة: أفرد سبحانه الحج بالذكر لأنه مما يحتاج فيه إلى معرفة الوقت، وأنه لا يجوز النسيء فيه عن وقته، بخلاف ما رأته العرب، فإنها كانت تحج بالعدد وتبدل الشهور، فأبطل الله تعالى قولهم وفعلهم على ما يأتي بيانه في سورة براءة إن شاء الله تعالى. المسألة الثامنة: استدل مالك يرحمه الله وأبو حنيفة وأصحابهما في أن الإحرام بالحج يصح في غير أشهر الحج بهذه الآية، لأن الله تعالى جعل الأهلة كلها ظرفا لذلك، فصح أن يحرم في جميعها بالحج، وخالف في ذلك الشافعي لقوله تعالى: الحج أشهر معلومات. وأن معنى هذه الآية أن بعضها مواقيت للناس وبعضها مواقيت للحج، وهذا كما تقول الجارية لزيد وعمر، وذلك يقضي أن يكون بعضها لزيد وبعضها لعمر، ولا يجوز أن يقال جميعها لزيد وجميعها لعمر. والجواب أن يقال: إن ظاهر قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم هي مواقيت للناس والحج، صدق الله العظيم، يقتضي كون جميعها مواقيت للناس وجميعها مواقيت للحج. ولو أراد التبعيض لقال: بعضها مواقيت للناس وبعضها مواقيت للحج، وهذا كما تقول إن شهر رمضان ميقات لصوم زيد وعمر، ولا خلاف أن المراد بذلك أن جميعه ميقات لصوم كل واحد منهما، وما ذكروه من الجارية فصحيح، لأن كونها جمعاء لزيد مع كونها جمعاء لعمر مستحيل، وليس كذلك في مسألتنا، فإن الزمان يصح أن يكون ميقاتا لزيد وميقاتا لعمر، فبطل ما قالوا. المسألة التاسعة: لا خلاف بين العلماء أن من باع معلوما من السلع بثمن معلوم إلى أجل معلوم من شهور العرب أو إلى أيام معروفة العدد فإن البيع جائز، وكذلك قالوا في السلم إلى الأجل المعلوم، واختلفوا في من باع إلى الحصاد أو إلى الدياس أو إلى العطاء وشبه ذلك، فقال مالك: ذلك جائز لأنه معروف، وبه قال أبو ثور، وقال أحمد: أرجو ألا يكون به بأس. وعن ابن عمر أنه كان يبتاع إلى العطاء، وقال الطائفة: ذلك غير جائز، لأن الله تعالى وقت المواقيت وجعلها علما لأجالهم في بيعاتهم ومصالحهم. كذلك قال ابن عباس، وبه قال الشافعي والنعمان. قال ابن المنذر: قول ابن عباس صحيح. المسألة العاشرة: إذا رؤي الهلال كبيرا، فقال علماؤنا: لا يعول على كبره ولا على صغره، وإنما هو ابن ليلته. وروى مسلم عن ابن البختري قال: خرجنا للعمرة فلما نزلنا ببطن نخلة قال: ترى أين الهلال؟ فقال بعض القوم: هو ابن ثلاث، وقال بعض القوم: هو ابن ليلتين. فقال: أي ليلة رأيتموه؟ قال: فقلنا ليلة كذا وكذا. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله مده للرؤية فهو لليلة رأيتموه. المسألة الحادية عشرة: قوله تعالى: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، اتصل هذا بذكر مواقيت الحج لاتفاق وقوع القضيتين في وقت السؤال عن الأهلة وعن دخول البيوت من ظهورها، فنزلت الآية فيهما جميعا. وكان الأنصار إذا حجوا وعادوا لا يدخلون من أبواب بيوتهم، فإنهم كانوا إذا أهلوا بالحج أو العمرة يلتزمون شرعا ألا يحول بينهم وبين السماء حائل، فإذا خرج الرجل منهم بعد ذلك، أي من بعد إحرامه من بيته، فرجع لحاجة، لا يدخل من باب الحجرة من أجل سقف البيت أن يحول بينه وبين السماء، فكان يتسنم ظهر بيته على الجدران ثم يقوم في حجرته فيأمر بحاجته لتخرج إليه من بيته، فكانوا يرون هذا من النسك والبر، كما كانوا يعتقدون أشياء نسكا، فرد عليهم فيها وبين الرب تعالى أن البر في امتثال أمره. وقال ابن عباس في رواية أبي صالح، قال ابن عباس رضي الله عنه في رواية أبي صالح: كان الناس في الجاهلية وفي أول الإسلام إذا أحرم رجل منهم بالحج فإن كان من أهل المدر، يعني من أهل البيوت، نقب في ظهر بيته فمنه يدخل ومنه يخرج، أو يضع سلما فيصعد منه وينحدر عليه، وإن كان من أهل الوبر، يعني أهل الخيام، يدخل من خلف الخيام الخيمة، إلا من كان من الحمص. وروى الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل زمن الحديبية بالعمرة، فدخل حجرته، ودخل خلفه رجل أنصاري من بني سلمة، فدخل وخرق عادة قومه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لما دخلت وأنت قد أحرمت؟ فقال: دخلت أنت فدخلت بدخولك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إني أحمس، أي من قوم لا يدينون بذلك. فقال له الرجل: وأنا ديني دينك. فنزلت الآية. وقاله ابن عباس وعطاء وقتادة. وقيل إن هذا الرجل هو قطبة بن عامر الأنصاري، والحمص قريش وكنانة وخزاعة وثقيف وجشم وبنو عامر بن صعصعة وبنو نصر بن معاوية، وسموا حمصا لتجديدهم في دينهم. والحماسة الشدة. قال العجاج: وكم قطعنا من قفاف حمص، أي شداد. ثم اختلفوا في تأويلها، فقيل ما ذكرنا وهو الصحيح، وقيل إنه النسيء وتأخير الحج به، حتى كانوا يجعلون الشهر الحلال حراما بتأخير الحج إليه، والشهر الحرام حلالا بتأخير الحج عنه. فيكون ذكر البيوت على هذا مثلا لمخالفة الواجب في الحج وشهوره، وسيأتي بيان النسيء في سورة براءة إن شاء الله تعالى. وقال أبو عبيدة: الآية ضرب مثل، المعنى ليس البر أن تسألوا الجهال، ولكن اتقوا الله واسألوا العلماء، فهذا كما تقول أتيت هذا الأمر من بابه. وحكى المهدوي ومكي عن ابن الأنباري والماوردي عن ابن زيد أن الآية مثل في جماع النساء، أمر بإتيانهن في القبل لا من الدبر، وسمى النساء بيوتا للإيواء إليهن كالإيواء إلى البيوت. قال ابن عطية: وهذا بعيد مغير نمط الكلام. وقال الحسن: كانوا يتطيرون، فمن سافر ولم تحصل حاجته كان يأتي بيته من وراء ظهره تطيرا من الخيبة، فقيل لهم: ليس في التطير بر، بل البر أن تتقوا الله وتتوكلوا عليه. والقول الأول أصح هذه الأقوال لما رواه البراء، قال: كان الأنصار إذا حجوا فرجعوا لم يدخلوا البيوت من أبوابها، فجاء رجل من الأنصار فدخل من بابه، فقيل له في ذلك، فنزلت هذه الآية الكريمة: بسم الله الرحمن الرحيم، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها. صدق الله العظيم. لقد توقفنا يا عم، والإمام لم ينتهي بعد من هذه المسألة. نعم يا عبد الواحد، ولكن الوقت أدركنا كما ترى يا بني. غدا إذا نلتقي من جديد مع إمامنا القرطبي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.